تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ولاجلنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة قول المصنف الصحيح البخاري وابو عبد الله محمد بن اسماعيل الجرحي مولاه وتلاه ابو الحسين مسلم بن الحجاج ليس ابو يوسف ابو شيخ بن حنفي ومسلم معا اخذ عن البخاري واستفاد منه يشارك في كثير من شيوخه وكتابا ما مسح الكتب بعد كتاب ذلك عليه. واما باب روينا عن الشافعي رضي الله عنه انه قال: سير روينا، يصير عند العلماء روينا او روينا، يعني روينا عن شيوخنا او روينا شيوخ، سير روينا احسن. صوت ان شاء الله ان شاء الله. هو الصوت مشكلته مشكلة عندي، ما ادري ليش، لعل يفك ان شاء الله. الله أعلم. أحمد الله على إنعامه وفضاله، أسأله سبحانه أن يصلي على نبيه محمد الكريم وآله، وأن يجعلنا وإياكم بالعلم عمله، كما جعلنا بتوفيقه له حمله، وأن يجعل ما وعيناه منه علما باللسان يصل أجره إلينا، لا علما بالقلب يكون يوم القيامة حجة علينا، وأن يوفقنا لبذله لأهله كما وفقنا سبحانه في حمله ونقله وتعليمه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير ويجعل هذا الخير موصولا إلى يوم القيامة، آمين. هذه المسألة، المسألة الثالثة في أول من صنف الصحيح، لكن قبل البدء سأل بعض طلبة العلم في المجلس عن مثال لقضية ما يحصل عند المتأخرين في عدم اعتبار ما قلناه في الدرس الماضي، يعني سأل إذا كان هناك حديث في الباب قال العلماء فيه لا يصح فيه شيء، ثم يأتي من يصحح فيه، فنريد مثالا لذلك. الحقيقة بعدما ذهبت تذكرت أنه وقع لي ذلك في أثناء تحضيري لرسالة الدكتوراه قديم، وهذا المثال جئت به من الرسالة نفسها، صورت أوراقي منها. يروي الخطيب بغدادي يقول: أخبرني محمد بن الحسين بن إبراهيم الخفاف قال حدثنا أبو القاسم الغازي الحسن أبو جعفر الصوفي، حدثنا أبو بكر محمد الحمدون الضرير الجرجاني بجرجان، قال حدثنا محمد بن عمر بن العلاء قال حدثنا ابن الوليد الكندي قال حدثنا عبد الحميد الحسن الهلالي عن حميد عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الفقه فريضة على كل مسلم. الحديث مشهور، طلب العلم هذا طلب الفقه. الخطيب بغدادي الحقيقة يعني إنما أثبت هذا هنا وفي غيره لأجل أن لا يتلاعب بالسند، يعني بعض العلماء حينما يورد في ترجمة العالم شيئا إنما يورد خاصة في كتب التواريخ إما أن يورد ما أنكر عليه أن ينكر ما روى أو أن يورد إسنادا عزيزا وغير ذلك. هذا الحديث في سنده شيخ الخطيب، شو بقول الخطيب؟ محمد حسين بن إبراهيم الخفاف كذاب وضاع، قال غير ثقة، كان يركب الأسانيد ويضعها على من يرويها، يركب الأسانيد. قلنا نحن بمسألة أنه يش أحيانا تأتي تركيب الأسانيد ذكرناها لكم، يضعها على من يرويها يعني عنه. قال وتعجب مني الأزهري، قاسم الأزهري شيخه، كيف أسمع منه، فمزق كتابي الذي كتبته عنه. ذكرنا هذا قبل، كيف يعني إذا كان لو كان الأزهري موجود شو بيعمل في الكتاب؟ مزق. لكن قال رأى هذا مع تلميذه الخطيب، شو عمل؟ مزق كتابه. ليه؟ لأنه لا يريد أن هذه الرواية، ولو لم يمزق المحدثون ويتلفوا روايات كثيرة من هذا لجاءنا منها الكثير. ولذلك دائما أترحم كثيرا على الإمام العلم الكبير ابن الجوزي رحمه الله تصنيفه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. شو سماه؟ في الأحاديث الواهية، ولو لم يصنفه صار كله صحيحا في زمننا، قطع الطريق. هذا الحديث طبعا تخريجه كثير ما لنا، يعني السند في هذا محمد بن عمر العلاء يقول كان فصيحا جوادا مقداما شيوخ الإسماعيلي وابن عدي وغيرهما، وبشر بن الوليد الكندي شيخه أيضا صدوق عابد، صدوق عابد مع أنه وثق الدار قطني لكن في آخر يعني خرف فيما آخر حياته، وعبد الحميد الحسن الهلالي هذا صدوق يخطئ. وهذا الحديث يعني له طرق كثيرة، لكن احنا لنا في الحكم عليه اسناده ايش؟ شو بكون اسناده؟ هالك تالف. ليش؟ في واحد ركب الاسناد، ركبه تركيب، يعني ولد الاسناد على من؟ على يد من؟ طيب هذا طريق حسن دول. فهنا بعض من خرجه يقول هذا سند صالح في المتابعات، إن كان محمد بن عمر بن العلاء صالح الحديث ولم يقف على حاله، هل علة الحديث محمد بن عمر ولا علة الحديث الخفاف؟ طيب كيف نحن نحكم على السند من محمد بن عمر؟ يعني قطعنا السند وقلنا من قبل مذهب المحدثين ما هو؟ أنه إذا حذف شيئا من السند ايش عمل؟ شو بكون؟ ضمنه، يعني درسه فما اظهره ممكن حملك مسؤوليته، لكن لابد ان يكون السند صحيحا الى من؟ الى من تقطع السند منه. واضح؟ يعني تكون درست السند كاملا الى ان وصلت الى هذا الذي تقول انه ايش؟ اذا لو انه صالح فيكون الحديث إيه؟ ماشي. هل هذا هنا يصلح؟ ولذلك خاصة أن الرواية فيها حميد عن أنس، نسخة حميد عن أنس مشهورة ولا مش مشهورة؟ أين هي عند المحدثين؟ ها؟ مشهورة من الشهرة بمكان. فكيف يجزم الإمام أحمد والعقيلي وغيرهم أنه لا يصح في الباب شيء ثم يأتي من يصححه؟ يعني أن الإسناد متى ولد؟ بعدهم. واضح؟ وراجع هذا في تحقيقات المعاصرين تشوفوا العجب، ها؟ ترونها. وبعد ذلك عشان نعرف كيف يعني يتكلم ابن الصلاح ويعرف ابن الصلاح ما يقول، واضح؟ أنه ابن الصلاح وغيره بيعرف هذه المشكلة. والخطيب ليس اعتباطا ذكر هذا، إنما ذكر ليش؟ عشان يضبط، عشان يضبط. نيجي لمسألة أول من صنف في الصحيح. هو الحقيقة أول من صنف هنا قال البخاري وبعده مسلم، لكن العلماء حينما قالوا هذا لابد من أن يعتذروا لكلمة الشافعي. واضح؟ صح كتاب أو ما في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، وله رواية أخرى روية ما على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. لا شك أن الإمام مالك كان يتحرى غاية التحري في كتابه، وكان من عادته أنه إذا شك في حرف تركه. ذلك قالوا علم الناس في ازدياد وعلم مالك في نقصان. علم الناس في ازدياد سدون ما كتب، وعلم مالك في نقصان، لأنه كل ما زاد علمه حذف من الكتاب. كل ذاك روية الكتاب عنه كثيرا، 74 رواية، روايات الموطأ 74. ناصر الدين كتب له كتاب تحالف سالك رواية موطأ الإمام مالك مطبوع. فكل ما قرئ إذا في حديث يشك فيه إيش؟ وذلك جاء التفاضل الزيادة والنقص في الروايات بسبب هذا الأمر أنه يحذف. واضح؟ أيوة. وكان يتحرى غاية التحري، حتى إذا سئل عن راوي من الرواة قال إذا رأيته في كتبي، كان في كتبه هو ايش؟ ثقة، يعني حديثه يقصد بثقة ايش؟ ان حديثه صحيح. هذا قبل مجيء كتاب البخاري ومسلم، لان مالكا رحمه الله تأخر في اخراج كتابه، يعني اول ظهوره يعني ممكن 48 او هذه نحوه 147 148 تلك الأيام، وبقي يحدث به إلى آخر حياته. ملاه بالآثار وبأقواله وأيضا ما عليه المدينة وفي المراسيل وفي جملة من البلاغات. إذن ما يكون من الحديث المرفوع أقل من النصف، يعني قربت 750 حديثا أو 730 حديث حسب بعض الروايات، إلى 1800 كسر، كم يكون؟ أقل من النصف. أقوال مالك نفسه في الكتاب تتعدى 1200، مراسيل فيه قريبة من 200 190 شيء، ذاك كثرت فيه الآثار المقطوعة والموقوفة وغيرها، فلم يكن مجردا ليش؟ للحديث الصحيح. هذا البخاري أول من جرد الصحيح، جرد الصحيح، لأن هذا كان قبل البخاري، ولذلك ما في الموطأ، أين هو حديث المرفوع اللي في الموطأ؟ أين هي؟ في البخاري ومسلم، عن طريق شيوخي، قال نبي يحيى بن يحيى نيسابوري وغيره. إذن هو مضمن فيه، فدخل في ضمن إيش؟ الصحيح. البخاري حينما أراد ذلك الحقيقة، وهو يعني فاز بهذا السبق رحمه الله، تعب حتى وصل إلى تصنيف الصحيح، قصة طويلة، يعني كتب التواريخ وعرف أحوال الرواة، وكتب المسند الكبير عنده وغيره، ثم بعد ذلك انتقى من مجوع ما روى كتابه الصحيح، يعني كما هو مشهور عنه أنه انتقى من بين 600,000 رواية، ولذا فاز بهذه المنقبة العالية، لكنه اجتهد في التبويب والترتيب، أتعبه جدا، ولذلك حول ما عند المحدثين من السعي للطلب للروايات إلى الاهتمام بالصحيح، الاهتمام بالصحيح رحمه الله. مسلم رحمه الله كذلك كان يجمع، حينما كان يجمع البخاري، بعض الناس يظن أن مسلما جمع بعد ما التقى البخاري، لا ليس، لكن لما التقى البخاري ومن هنا يعني أشاد بالبخاري جدا بسبب ما رأى عنده من المعرفة التي ليست عند غيره من شيوخه رحمهم الله جميعا. طيب بيقول هنا، لذلك يقول بوجه كلمة أبي علي الحافظ النيسابوري، وهو له ولو مستخرج أيضا، أبو علي والمغاربة عموما قدموا مسلما لأنه مجرد فيش من أي شيء، وعلى طريقة المحدثين في الجمع في الباب الواحد، يعني يسرد الحديث في الباب في كان واحد، سردها سردا. نعم، وهذه يعني إذا من هذه الحيثية ممكن يفضل، لا شك أن القراءة في مسلم أسهل من القراءة في البخاري، هذا واضح، هذا من هذه الحيثية، لكن من حيث الصحيح لا، البخاري مقدم وأعلى، ذاك هو أصح، ومن تقد عليه أقل، يعني من تقد عليه أقل ممن تقد على مسلم، وسيأتي الكلام عليه. نعم، هات. ما نقدر نجزم، لأن البخاري يعني رأى شيوخه، بعض شيوخه رأى كتابه، ما نقدر نجزم أنه آخرها، لكن هو يعني قمة ما أخرج البخاري. من مسلم ترك التبويب، تركه ليش؟ أنا والله عندي تحليل خاص بي، تقبلوه قبلوه، ما بتقبلوه على كيفكم. الإمام البخاري بوب ليظهر براعة المحدثين، وليدافع عن عرض المحدثين انهم ليسوا زوامل اسفار، لا، ولا غثان وغثار كما كانوا يقولون، ولا انهم لا يفقهوا وما عندهم فقه. الدندنة لليوم موجودة، الدندنة هذه يعني شنشنة نعرفها من أخزر إلى اليوم. يقول البخاري أراد أن يظهر براعة المحدث لأنه كان بلاده انتشر فيها فقه من؟ فقه أبي حنيفة، ويطعنون على المحدثين رحم الله أبا حنيفة، فكانوا يطعنون، فأظهر لهم هذا، ولذلك تعرض له في الصحيح. قال بعض الناس، يقصد أيوة اللي يعني كتب فيها عظيم مبادئ رسالته في بيان مقصد البخاري بعض الناس، فكان يعني مع أهل الرأي شيء يظهر أن عند المحدثين ما هو أدق مما عند أهل الرأي، وهذا قصده البخاري. بعض الناس العلم الذي لا يخرج من عباءته ليس بعلم، صارت فيه إشكال فحجاب، ولذلك بعضهم لا يريد. الإمام مسلم هذا رأي يرى هذه المشكلة، قال ما بدنا نبوب، خلي هاي التبويب موجود، بوبوا كما جئت، المهم الأحاديث، المهم أنه أنا أهمتي أني جمعت، وهذه الحديث اللي في الباب استنبطوا كما شئتم، ما بدي أصادر على مطلوبكم كما يقال في المنطق، بديش أصادر عليكم، تفضلوا هذه الحديث بوبوا كما شئتم، ها؟ اترك التبويب لهم ليكون الحديث خالصا حتى ما يقولوا أنه تدخل فيه إيش صنعت مسلم في التبويب حتى يحجب المعلوم عنهم. ولذلك اهتم به المغاربة المالكية، اهتموا كثيرا في هذا، ولذا التبويب الموجود الآن التبويب النووي، ولذلك اختلف في المستخرج أبي نعيم عما استخرج أبي عوانة، هي موجودة مطبوعة شوفوها، عما هو موجود مع تبويب اللي موجود تبويب النووي على مسلم، وهو ليس جاريا على تبويبات المحدثين إنما على تبويبات الفقهاء، مع أن مسلما رحمه الله لا يعوز شيء، ترتيبه في غاية الدقة، عنده ترتيب عجيب في كتابه ودل على دقة عالية، ولا يوجد هاي ابن أبي شيبة أمامه لو أراد أن يبوي، يعني لو كان لا يريد أو أن يأخذ من غيره، ابن أبي شيبة أمامه وهو شيخه، لكن ترك ذلك ليه؟ للناس، تفضلوا بوبوا كما شئتم، بس المهم تعملوا بالحديث، مش مهم ولا تنسبوا إلي، كما قال الشافعي رحمه الله، وددت أن الناس تعلم ما في هذه الكتب ولم ينسب إليه من حرف، وهذا يقوله نحن كمان، وددت الناس يتعلم ما في هذا ولا ينسب إليه من شيء، ما بديش. تفضل. في توجيه لكلمة أبي علي الحافظ النيسابوري عن كلمة مسلم أنه من بلده؟ لا، مش من باب تعصب عبد، لا ليس هكذا، ليس لأنه من بلده، لا، لكن سهولة الكتاب. أي نعم، لا لا، هذه ليست موجودة عند المحدثين، لا مش موجود هذه القضية اللي نفكر فيها نحن، لا ليست موجودة عند المحدث. لا. تقديم البخاري على مسلم في الجملة ولا في الدائرة؟ في الجملة نعم، لما فرد فرد لا، قد تكون هناك حديث عند مسلم أصح مما عند البخاري، لكن في الجملة البخاري لا شك أنه مقدم ومسلم تبع، ومسلم يعترف لشيخ أستاذ الأستاذي، لا، وهذا لا ينازع فيه، لا ينازع فيه إلا واحد لا يعرف علم الحديث، ولا أظن أنا أبا علي يريد ذلك، يعني حيث الأصحية وإنما من حيثية أخرى. ولذلك تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات الحيثيات، لأن هذا الحيثية قيد معين لحمل الكلام عليه وليس إيش مطلقا يعني، ولذلك تختلف العبارة. من هذه الحيثية لا شك، واضح؟ إيه. يعني إذا جئت أنت إلى ما في مسلم وتقرأ الروايات وبعضها بعضا والباب يحمل بعضه بعضا ويبين هذا يختلف عن ما عند البخاري أن الرواية تتوزع في الكتاب في مواطن كثيرة جدا، واضح؟ نعم. يعني ما فعله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الأطراف، أطراف إيش؟ الروايات، هذا يبين يعني توزيع البخاري رحمه الله لرواياته خلاف مسلم. والله هذه الكلمة أنا حقيقة ما بوافقش عليها يعني. يقولون إنه مسلم يعني يدقق أكثر وكتب كتابه في حب يعني بشيوخ وما نسخه البخاري، هذا حقيقة إجحاف في حق البخاري، هذه حقيقة. نعم صحيح مسلم في قضية الصيغة التحمل العذاب فرق كمثلا، والبخاري في كتاب العلم بين باب قول المحدث حدثنا أخبرنا سمعنا يعني ثم نقل عن الحميد عن سفيان أنه يقول شيء واحد، يعني هذا مذهب وله وجه، وله وجهة نظر في هذا. ومسلم يفرق تبع للشافعي، تبع للشافعي أنه يفرق في هذا الصيغ، هذه مسألة لها أبوابها. لكن يعني يقولون أنه الألفاظ البخاري كذلك يدقق جدا في الألفاظ، يعني هذا ظلم للبخاري، لأن بعضهم يقول رب حديث كتبه سمعه بالحجاز وكتبه يعني بالشام وكذا، العكس هذا كلام واقع موجود. لكن هل هذا يجعل أنه والله الألفاظ؟ نعم هناك بعض الألفاظ وهي قليلة أخذت، وتجد بعض الألفاظ عند مسلم أو عند الإمام أحمد أعرب منها عند البخاري، هذا موجود. لكن ليه في الجملة يعني نطوي كل هذا من أجل وجود بعض الألفاظ؟ لا، هذه حقيقة موجودة في الكتاب. نعم. حتى لا نطيل، لكن لأنه في مسألة حتى لا نطيل هنا، هذه مسألة حقيقة كلام فيها كثير، والأخذ والرد كثير. هل استوعب البخاري ومسلم الصحيح والتزماه أو لم يستوعباه؟ الصلاح رحمه الله ذكر هذه المسألة، احتج لها بقول إيش؟ البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح حال الطول. ثم ذكر حفظه إيش، وذكر كلمة أخرى: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. يعني هذا إجماع خاص بعض مشايخه. الآن هل فعلا فاتهم الكثير؟ يعني ابن الأخرم أبو عبد الله يقول: قل ما يفوت البخاري ومسلم إيش مما يثبت الحديث يعني في كتابهم، لم يفوتهما إلا النزر اليسير. وردوا كلام ابن الأخرم، ردوه، واحتجوا عليه بما يوجد في المستدرك. طبعا المستدرك الأول وينه؟ لمن؟ أول مستدرك إيش؟ كتاب الإلزامات. كم استدرك عليه هنا؟ تتبع كتاب ثاني طباعته مع بعض، مع بعضهما صار كأنهما كتابا واحد. لا، إلزامات كم حديثا ألزمهما؟ كم؟ كثير ولا قليل؟ وهل هي على شروطهما فعلا ولا فيها مناقشة؟ واضح؟ ما تتعدى يعني 200 وكسر، قليل. هل هذا فوت كثير؟ هذا الدارقطني، واضح؟ كتاب الحاكم كلام عليه كثير، حتى قال سعد الماليني: ليس فيه حديث واحد على شرطه، يعني شدة إيش القول. طبعا يصفو له، لكن اللي على شرط البخاري ومسلم كم حديثا أو كم حديث عشان نقول إذا كان كثر ها فات ها؟ هل فات الكثير؟ لننظر الذي يستدرك عليهما، هل هو على مثل شرطهما؟ سؤال. طيب، قد يقول قائل: أين أنت من كلمة البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح؟ 100,000 100,000 إيش حديث صحيح؟ طيب طرق ولا متون؟ إذا متون هناك مشكلة كبرى، إذا قسناها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذات صعوبة. لمن تركها البخاري؟ صح؟ وأين هي؟ يعني نحن نعرف في قضية أن الحديث اللي يفوت مثلا في طريقه على البخاري أو فاته بعض الشيء يأتي عند من؟ مسلم، وعند بقية المعاصرين، يعني ما بخرج عنهم. يعني لو مثلا تالف مسند علي بن مديني، هل تلف ذهب بالكلية ولا وجد في حديث أقرانه مثل أحمد بن أبي شيبة وغيرهم؟ ها؟ إذا ما بيضيع بالكلية، حتى أنا لا يذهب ذهننا بعيدا عشان نفهم واقع المحدثين. واضح؟ نقرأ نفهم الكلام على وجهه. إذن هذه انتقام من إيش؟ من طرق. وانتخب من 600,000، ما أحمد انتخب من 700,000 كتابة. واضح؟ طرق هذه خلاصتها. خلاصتها عليها كلام ولا سلمت جميعا؟ هذه أصفى ما هو موجود. البخاري جاب لنا إيش؟ عصارة زبدة الزبدة، خلاص بعد كل الخض. واضح؟ إذن وهذه العصارة اللي هي غاية في الدقة أيضا إيش حصل عليها؟ بعض الكلام. طيب لو نقول 100,000، كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مثل ذلك. ليه؟ إنه أوتيت القرآن مثله معه. يعني لو بدك تكسر 100,000 على المدة بان ذلك، طبعا الفترة المكية أكثرها نقل لي يعني ما يحصل للصحابة، والحديث فيها إيش؟ يسير وقليل. ذهب بعد ذهب إلى المدينة ما يحتاجونه من الأحكام والبيان يقوله. بعد فتح مكة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لربه، لآخرته. وذلك خروجه إليهم قليل. إذن بقيت كم؟ 8، وهذه قليلة. كم يحدثهم؟ ها؟ كثيرا؟ لا، مجلس الطويل مرة واحدة عملها، لكن الباقي معدود. واضح؟ ولذلك يعني ما يتصور عند الناس يعني من الكثرة الكاثرة والأعداد الكبيرة، هذه طرق للأحاديث اتقوا منها. ولذلك ابن الأخرم حينما قال قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، أو قل ما يعني يفوتهما لم يفوتهما إلا النزر كما قال عراق الفيتي. صحيح، ذا الكلام ابن الأخرم لا يخرم عكس ما بقوله. ليش؟ متى قال ابن الأخرم؟ زينا وإحنا قاعدين على الكراسي، قاله بعدما كتب مستخرجا على الصحيح، على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم. اللي كتب مستخرج شو يعني؟ فتش في كل رواية، ما قالوا من فراغ، قالوا بعد جهد جهيد. بعدما كتب المستخرج على صحيحين، ولو وجد شيئا كثيرا كان إيش؟ يعني كان وجده وأدخله. واضح؟ لذلك أصحاب المستخرجات لما، وهذا سيأتينا في بعد قليل، أصحاب المستخرجات جاءوا ليعززوا مواضع النقد. ليش؟ لأنه خلاصة الخلاصة عند البخاري ومسلم، خلصنا. واضح؟ ومن هنا لو أن البخاري كما تحمل كلمة على غير ما يريد، نريد أن نحملها على مراده، لو كانت كما يقولون فات الكثير أو ترك الكثير، لما يكرر في الأبواب؟ كان جاب لنا أصول ثانية، ما جاب طرق أخرى إلى هذه الأحاديث. صح؟ ما هو لو بتقول لي فوت أصول كثيرة كان حققوه، من محققوه في كل شيء، كان حققوه في الجامع، هو مختصر صحيح، لكن إيش يقولوا له ما جمعت، لكن حقق. هل أحد نازعه في كونه جامعا؟ إذا تجد المحققين من العلماء مثل الشيخ الإسلام تيمية يأتي إلى أصل أصيل فيقول هذا ليس في البخاري ومسلم. يعني إيش؟ يعني وين البخاري ومسلم عنه لو صح؟ لذلك لو كانت الأصول التي لو كانت الأحاديث التي تركها أصولا كان إيش؟ انتقد انتقادا كبيرا، ولا واحد من أصحاب المستخرجات تكلم بشيء، إنما قال ابن آخر أنه ما فاتهم إلا النزر اليسير لحوقكم، ولما ولكان انتقد انتقادا كبيرا على التكرار بدل ذكر إيش؟ الأصول في محلها. ما يأتينا الحديث في مواطن كثيرة جدا لوضع غيرها وضحت، ما يكون التكرار له فائدة. نعم، ولذلك يعني التكرار المطلق في البخاري أظن في مواطن معدودة ما تجاوز أصابع اليد، ولا مواضع أخرى إيش فيها؟ لا لا يختصر. أنا مش مع ابن حجر رحمه الله. ليش؟ بخاري يروي في الأبواب، لاحظوا يجيبون عن شيخ والرواية، باب الثاني رواية ثانية عن شيخ آخر، صح بلتق السنة واللفظ واحد ولا مختلف؟ ليش؟ عشان رد المسألة اللي قبل شوي تكلمنا عنها، لو كانت الألفاظ ما هي مدققة عنده عن شيوخه كان كلها ساقها في التكرار سوقا واحدا. فهمتوا؟ ليش في الموضع الأول إنما أعماله بالنية ولكل امرئ ما نوى، في موضع ثاني إنما الأعمال بالنيات، في موضع ثالث والرابع والخامس كل مرة لفظ، اللفظ هو تصرف فيه ولا اللفظ الذي سمعه؟ فهمنا؟ هذا تدقيق ولا مش تدقيق؟ مفهوم هذه؟ حتى ما يجي لنا واحد احتج يقول انت بتخالف المألوف، لا مش مخالف المألوف، هذا واقع لابد ان ندرسه، ممكن اقرا كلام ممكن يمشي ممكن ما يمشي، لكن لما بتدرس الكلام بتشوف انت ان البخاري بيكرر حديث في 13 14 موضع، وكل المواضع كل مره ايش عن شيخ يختلف، وكل موضع احيانا في زياده وفي نقص، احيانا في اختصار شديد واحيانا في طول، هذا يرد على قضيه انه يختصر الى حد الاجحاف، وين هذا؟ وضحت هذه؟ ايوه. حتى ما يعني ياتي واحد ويتصور يقول ايش تفضل هذا البخاري مسلم هات، ولك ابن حجر رحمه الله حتى في النقد خاض قال اذا كان على مثل شرط البخاري ومسلم بالضبط هذا مع ابن الاخرم. ليش؟ لانه كتب السنه وحديثه ايش بين يديه، وين اللي فات على مثل هذا؟ واضح؟ لكن نزاع شديد لمن قال بالاستدراك الكثير، أين هو؟ أين هو كثير؟ يعني هذه المتون هي قليلة لكن الطرق إليها كثيرة. نعم. وكذلك بالنسبة لي مسلم رحمه الله، ولذلك ما اجتمع عندهما كان في غاية التصحيح والتدقيق منهما رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولذا لا يتقدم هذين الكتابين كتاب آخر، والله أعلم.